في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لا أسهر الله طرفا نام عن سهري، وعذب القلب بالأشجان والفكري، ولا سقى داره يوما إذا سقيت داري بدمعي إلا وابل المطر. يا قوم قد شفني وجدي ببدر دجا على قضيب أراك ناعم النظر. ظبي من الإنس لولا سحر مقلته، ما بت فيه بليل غير ذي سحري. في حاجبيه وعينيه ومنطقه شبه من القسي والأسهام والوتر. روض الجمال وأفق الحسن، فهو لذا قد راح يجمع بين الغصن والقمر. أما وتمايل الغصن النضير، وحسن تلفت الظبي الغرير، وخال عمه في الخد حسن يجول بصفحة الخد الحرير، وصدغ قد حكى لما تبدى خيال الروض في صفو الغدير. لقد نشطت لواحظه لقتلي بعزم وهي توصف بالفتور، كما جهلت ذوائبه غرامي عليه وهي تنسب للشعور. هلال في التباعد والتداني، غزال في التلفت والنفور. أعاين من محاسنه ودمعي طلوع الشمس في اليوم المطير. أسير لحاض كيف ينجو من الأسر، وعاشق ثغر كيف يصحو من السكر. ولا سيما صب يذوب صبابة بما جل عن حصر، بما دق من خصر. يهدده الواشي ويبكي صبابة، فيفرق من نهر ويغرق من نهر. ففي كل جو منه نقع من الهوى، وفي كل قطر منه وقع من القطر. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.